الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين. احمده جل جلاله الذي خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. سبحانه جل جلاله لما شق تلك الابصار ورآها تنظر الى ما حرم قال الم نجعل له عينين. اللهم لك الحمد يا رب العالمين، واصلي واسلم على من بعثه الله جل وعلا رحمة للعالمين افديه بأبي وامي عليه الصلاة والسلام. اما بعد، احبتي الفضلاء واخواتي الفاضلات، يقول رب جل جلاله بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وفي الارض ايات للموقنين انفسكم افلا تبصرون. ما علاقة الارض ان يقسم بها خالقها وفاطرها جل جلاله ثم يسمي بتلك النفس التي بين جنبي وجنبك؟ ايش علاقة الارض في تلك النفس؟ هل لانها من تراب الارض ونحن من تراب؟ لا. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: والباشي على الارض ان كان حيا ليس بميت، ان كان مبصرا ليس باعمى، ان كان عاقلا ليس بمجنون، فان الارض فيها له ايات ان كان من الموقنين. كيف؟ قال: لانك ترى من الاراضي بقاعا ما ان يكرمها ربها جل جلاله فينشئ السحاب الثقال فوقها ثم ينزل عليها الامطار وتشرب تلك النعمة، الا وترى الارض تغيرت غير الارض التي مرت بها قبل الغيث، اذا بها اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج. نعم الله ما تمر عليها عبثا، ونعم الله عندها لا تنسى. يا مرضم هدت لك نبتها. سبحان الله. طيب ايش علاقة هذا في النفس؟ قال: حتى انفسكم انتم وفي انفسكم افلا تبصرون. ما تشوف انت ناس اعطيناها عيون وغيرها اعمى ولكأننا اعطيناه شيء؟ كل ما يغضبنا ويستعملها فيه. الا ترون ان فيه اقوام اعطيه يد فيقدر ان هذه اليد هو الذي حركها سبحانه، وعالم واناس قد اعيقت عندهم تلك الايادي فتجده تارة يتصدق بتلك اليد، تارة عليها يسجد، تارة يدافع فيها في سبيل الله، تارة يعين فيها في مرضاة الله، وتارة يكفها عن محارم الله، انه يبين في عينه نعم الله جل جلاله. قال: وانظر الاراضي منها ما هو جبل صعب ان تصعده حتى تقطع 3 متر تريد لك ساعتين او 3، ومنها ما هو سهل اي من الاراضي تستطيع في 5 دقائق ان تقطع فيه شوط عظيم. كذلك الناس، في ناس صعب تقنعه، صعب تقنعه انه يدخل جنة، صعب تقنعه انه يتأدب مع من اكرمه، صعب ما يفهم. وفي اناس والله ما ان ينوع له الطريق، الله اكبر، لفة من آيد الله الطريق له فشمر وانبرع. احبة الفضلاء، الله جل وعلا يريد ان يعلمنا انه خلقنا، وهو يعلم سبحانه اننا نعلم انه هو الذي خلقنا، لكنه يرانا ننسى، فتارة تجده يذكرنا جل جلاله ويقول: ألا يذكر الإنسان، وهو الذي خلقه أصلا، ألا يذكر الإنسان أنا خلقناه، ألا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل

لم نتكلم عن 5 لتر. 5 لتر في الدم تمشي وتتحرك، مرة تروح لعينك وتعطيها فتشوف، ومرة تروح لعصابك تتحرك، ومرة تروح الشعر تلبس، ومرة تروح للرجل يطمع، ومرة للكلى تغسل، ومرة لأطراف تتحرك. لم نتكلم عن تلك الدماء كلها، نتكلم عن ملي متر مكعب من الدم، يعني كبر كذا، مجموعة قطرات من الدم ملي متر مكعب. خذها من اي مكان شئت، من عينك ولا من راسك ولا من رجلك ولا من يدك، لان النسب ثابتة، لان اللي خلقها وتكفل فيها هو الله جل وعلا. لو بشر كان نام وتخربت الامور عندك ورحت منتشر نقوم، لكن الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. لو أخذته سنة جل جلاله وتعالى ربي عليا كبيرة فقط من طولك، لأن قلبك ما عاد أحد يحركه، صح؟ لأن السنة الدم لأن كلها ما عاد أحد يشغلها لك، العيون ما عاد تشوف لأن ما أحد يأمرها لك. خذ من المتر مكعب من الدم. لن اتكلم عن اليوريا والكرياتينين والبايروبين ولا السيتوكينيز، لن اتكلم عن الكريات البيضاء وجهاز المناعة عندك، سوف اتكلم عن امر بسيط داخل تلك ذات المليمتر المكعب. نأخذ بس الكريات الحمراء على جنب في المليمتر المكعب، تدري كم في كل مليمتر المكعب؟ 5 مليون كرة حمراء. لو قال لك الله اتحداك والله لو هذا ريال اتحداك لين تموت تدفع حق مليمتر مكعب، تدفع 5 مليون في حياتك كلها على مليمتر مكعب بس كريات حمراء، لو داخلك الواحد بريال. هذا مليمتر مكعب في الدم اللي فيه 5 مليون كرة حمراء، خلها على جنب كلها، باخذ واحدة بس، واحدة من 5 مليون طلع واحدة داخلها 270,000 جزيء هيموغلوبين، 270 مليون جزيء هيموغلوبين، 270 مليون جزيء هيموغلوبين. ثم تتنفس انا وانت مع اول نفس اخذناه الى الان مع كل نفس اتنفس اكسجين بنسبة 21%، ثم تتعلق كل ذرة كل جزيء هيموغلوبين تعلق فيه 4 دورات اكسجين. تدري كم صار عندك في كرة حمراء واحدة؟ اكثر من 1 مليار ذرة اكسجين. ثم تروح 1 مليار للشعرة اللي في يدك وتنبت، واللي امرها اللي تروح يصبع السبالة ما تروح يصبع، لان الله اللي امرها وتطيع، لانها تعلم انه الذي خلقها ولا امرنا ونعصي ولا نعلم. ويقول ذرهم يأكل ويتمتع ويلههم الامل فسوف يعلمون. لاحظ اكثر من 1 مليار ذرة اكسجين في كرة حمراء واحدة. وإن تعدوا نعمة الله، مر نعدد في لتر كامل في الدم 1000 ملي كم بنطلع؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. لكن كل هذه ما شغلها الله جل وعلا عشانها التراب، لا والله، شغلها لي ولك عشان الروح، شغلها لي ولك عشان نتعامل مع تلك الروح التي جاءت من أمر ربي وسوف تنزع وترفع. إنا إلى عليين، اللهم لا تكتب أرواحنا إلا في عليين، وذرياتنا وأهلنا، ومن له حق علينا رب العالمين. وإما تكتب في فجي، فالروح جاءت من هناك وتعود الى هناك، اما ان تخر واما ان تكون على حواطن طير الخضر تحيم في الجنة وتأكل وتشرب من جنة طيور الجنة. طيب ماذا تريد ان تسمى يذكر روح وتذكر جسد؟ ما تيخبر في امورنا كلها، ولا صرنا نصلي ما ندري وش نقول، ولا صرنا نحج ولا ندري ليش نحج، ولا نصوم ما ندري وش نصوم، الا يوم افترق عنا الروح عن الجسد، وظن اكثرنا ان المسألة عش بها التراب، ومتع هالتراب، وسكن هالتراب، ونوم هالتراب، ولبس هالتراب، ونسينا ان الامر اعظم من هذا. حبيبي الغالي، ما خلقك الله عشان هالتراب، اقسم بالله، ولا جعلك اصلا تصلي ولا تعمل اعمال الا عشان تعيش الروح. فاذا انفصلت من الروح عن الجسد اقسم بالله سوف نخسر. وهذا الخسران سوف يكون خسران عظيم، نخسر انفسنا واهلنا. ان الذين الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم. عرفوا كيف يلبس عياله بالتراب والاجساد. حبيبي الغالي انت ذو الروح، نجيس بالبال تريد ان تتأكد كل يوم تدخل مدام الروح فيك تصلي، ان تصلي تدخل يوم الروح بين فيه ما تصلي هم يصلون عليك صح. انت بهالروح عينك لها ثمن وعينك تسوى وتشوف، بدون هالروح العين ما تسوى صح، عين بس ما تشوف، بدون هالروح اذن بس ما تسمع، بدون هالروح يد بس ما تتحرك، بدون هالروح قلب بس ما ينبض. لأجل هذا قال ربي جل جلاله والله أخذ كل من بطون أمهاتكم، هو الذي أخرجنا ولم يخرجنا والله لا يخرجنا لا طبيب ولا غيره. أخرج كل بطن أمهاتكم لا تعلمون شيئا، مع أن في عين قد شقت في الأذن لكن ما قال لا تعلمون شيئا، التراب ما ينفع شيء. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، ما قال جعل لكم من عين الأذن والقلب صح؟ في فرق بين هذه وهذه. قال جعل لكم سمع وابصار واسئدة، ما قال عين واذن وقلب، لان العين والاذن والقلب كلها مقلودة من تراب وتحلل التراب، لكن سمع وبصر وفؤاد لا، هذه اشياء معنوية ليست حسية ولا تذوب مع التراب. طيب كيف يعني ان السمع يختلف عن البصر؟ اي والله السمع يختلف عن الاذن. اي والله يقول سبحانه ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس. ليش ربي كثيرا؟ لان اكثرنا على التراب شغال. كثيرا من الجن والانس ايش صفاتهم؟ موجود قلوب اللي من تراب موجود بسماماتها الاربع ينبض 115 الف نبضة في اليوم. لا يفقهون بها، ويشتغل لحاله يعرف يحب الاشياء اللي من تراب لكن ما تعلق بالروح وحب رب الارباب وحب ما عند رب الارباب. الروح جت من امر سماوي من هناك، من هناك في جنات وفي نهر وفي غير، فما تحب انها تعيش في جسد يشتغل التراب بس ما تتحمل، عشان كل عين تحر تقوى تطلع ما تخليه تبيد عليه حياته لن ينتحر. لهم قلوب ما يفقهون بها، تحب اجمل يعد الله وراس المال، تحب ذبائن فضائيات لكن ما تحب ان يسمع كلام الله جل وعلا ويطمئن قلبها الذين امنوا وتطمئن قلوبهم. لما كانت مع ارواح بذكر الله انا بذكر الله يطمئن القلوب. لهم قلوب لا يفقهون بها، تراب بدون روح، ولهم اعين ان تذوب على الخدود اذا وضعنا في مراتع الدود، ولهم اعين لا يبصرون بها، قد ينظرون يبصرون يقوى اسلامها وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون. كيف؟ لان ما عنده بصيره، شو متعلق بالروح ما فيه ينظر بس الدنيا. لهم اعين تعرف تشوف المسلسلات المكسيكيات، تعرف تشوف الاغاني والماجنات والفيديو كليبات، تعرف تشوف الخرابيط لكن ما تعرف تنظر في ملكوت السماء تقول سبحان الله، ما تعرف تنظر في مبتلى تقول الحمد لله الذي فضلني، ما تعلم هالاشياء فيها بصيره. فانها لا تعمل ابصار لكن تعمل قلوب الصدور. قال ولهم اذان تمتعت بكل ما فيها من التراب، اغاني وميدة نميمة كذب، اخبار التراب يحب يسمعها، اخبار اللي فيها روح وفيها سماوات وامور عليا ما يسمعها. واذا ذكر الله وحده اشمأزت عقدينه المطالعة في زواج جايبين احد يحدث ولا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخرة. واذا ذكر الامان اعرض لا رأيك كالانعام، بعد ما قال كرمنا بني آدم يقول في الأنعام. ثم استكثر الله جل وعلا عليهم الأنعام، لأن الأنعام يا أخي تأكل وتعلم أن الله اللي أجرى دماءها وتسبح في الليل والنهار، وإن شيء إلا يسبح بحمده، هذا ما يسبح يدندن حتى في الحمام يدندن عزكم الله. بل هم أضل أولئك هم الغافلون. كل أمر يحصل عندي وعندك في هذا الجسد له معنى عند الله جل وعلا، يريد الله أن يذكرك. والله ما كان هذا الجسد إلا ليذكرك كيف تتعلق بربي، كيف تفهم الحياة صح، لأن أكثر الناس يعني نهض نصهم. لو تخيل يجي، تخيل يجي الآن مندوب من الأمارة، مندوب من الباحث، ومندوب من ذا، ويجي أمير المنطقة يقول أكثر هذول اللي حاضرين نسلهم اليوم أكثرهم، والله صرت في كلهم يا أخي أكثرهم، ما قال نصهم ولا قال أقلهم، صح؟ نغير نبدل الشيوخ ونقعد نراجع حسابنا، الواحد يتذكر وين كان فيه. طيب الله يقول لكن أكثر الناس لا يعلمون، وهو أصدق القائلين. وإذا ليش يمكن يموتون ما يقبضوا ما دخلوا يسجد، لكن الله الحي القيوم اللي قال إنه الله يحق بأكثر ما يفهمون. يقول أن تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنشاء خلينا على التراب، إنهم إلا كالأنعام. حرك فينا الإحصائية، حركت شيء، خوف من يكون مع أكثر الناس ولا عندي نمشي. كل حركة حرك الله فيها هذا التراب، وكل ركن من أركان الإسلام جعلت تطبق في بدنك، والله يربطك بالروح. بدي نبدأ ليش نصلي؟ الصلاة ثاني أركان بعد الشهادتين، ليش نصلي؟ والله العظيم إن الله جل وعلا ما شرع الصلاة عشان تتطلق ذيك المفاصل وتركها وتسمي تتحرك أبدا، ما خلقها عشان التراب. التراب هذا أمر ثاني، الجسد هذا بروح، خلقها بس عشان تخاف، جعل الصلاة وشرعها سبحانه عشان تخاف. ايش الدليل؟ يقول الله الصلاة، الصلاة اللي تصليها بروحك وبدنك، إن الصلاة، الله جل وعلا يقول الكلام هذا حق مدام قالها الله، إن الصلاة تنهى، ما هو بهيئة أشد من هيئة، والله العظيم من هيئة ما يشوفونك في أماكن، الصلاة هذه معك. إن الصلاة تنهى الفحشاء والمنكر. الصلاة إذا كانت صلاة، أما إذا كانت حركات رياضية، لأن الصلاة أول ما تجي بتصلي، شوف والله نفهم حياتنا صح، والله إذا طلعنا بإذن الله من هذه المحاضرة نفهم حياتك صح، إذا عرفت ويستقيم الله إياك. أول ما تصلي السيء كيف تتوضا صح؟ تغسل يديك. ليش الله يعني حريص انه يطهر هذا الجسد اللي من تراب؟ سوف يتبين لك الان. تغسل يديك، ثم تغسل وجهك، وتغسل وتتنظم، وتغسل رجليك، تغسل وتمسح على راسك واذنك. ليش؟ اذا انتهيت تقول ما اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، اللهم اجعلني من ليش من التوابين قبل المطهرين، مع انك مغسل انت يدك من برا التراب. يا الله في اشياء تعلقت في صحيحتك فوق، هذا ظاهر غسلته، لكن التوابين والاهم انك تقول باني من التوابين، يا رب الذنوب اللي سويتها يدي انا غسلتها من برا، غسلت التراب، لكن في ذنوب تسجلت علي تعلقت في روحي وتعلقت سوف اسأل عنها، يا رب اجعلني من التوابين، تب علي بالاشياء اللي لمستها، بارقام الجوال اللي دقيتها على خويتي واللي دقيتها على صاحبي، العلم اللي مر فيها يا رب، عشان كذا سلم قال اذا توضى احدكم تساقط تحت الذنوبه. سبحان الله، شفت حتى الوضوء بذكرك انت لمساله روح وذنوب لازم تذكرها كل شوي. طيب بعدين وين تروح؟ تدخل المسجد، كيف تدخل المسجد؟ كيف تدخل احدتي؟ كيف تدخل المسجد؟ باليمين صح؟ ليش؟ حمام عزك الله، ثم تطلع من الحمام باليمين للدنيا لانها ارفع شوي، ثم تطلع من الدنيا للمسجد اللي اشرف مكان لانه يذكر فيه اسم الله، تدخله باليمين عشان يذكرك المكان اللي دخلته، تراها اطهر من الدنيا اللي فيك صلاة تذكر فيها. لاحظت؟ لكن ندخل باليمين يا سيدي. يبغى يذكر صلاة جل وعلا، صلاة تبقى تخرج من المسجد اليسار للدنيا، لان الدنيا اقدر من المسجد. ادوه المسجد وامضغ شيء عشان تدخل إشارة لك أنك تطفي جوالك اللي فيه موسيقى ما تجد المصلين لأنها كان أكرم من الدنيا اللي فيها أغاني أخذت منها نغمتك. واضح؟ ثم بعدها إيش استقبل بالتراب؟ تستقبل القبلة. تلقاه محريص أنه يستقبل القبلة يمين شوي لا إشارة إشارة تعبان على التراب حتى في الدين لكن هلقب ما وجهه فوق ما حرف يوجه جوه يجاهد يا رب لا أغفل ما توجهنا التراب للقبلة من مكة الله جعلك في كندا توجه جذبة في القبلة عشان جذبك تتذكر انها اهم من جذبك توجه فوق ثم خلاك تخر من فوق الى اعلى الى اسفل تخر خريرا يخرون الاسفل عشان يذكر كلمة ترى هذا اعز شيء في التراب عندك اعز شيء نزلته للارض روحك متى تنزلها ونفسك متى تطيعها خطوتين والله لم تخطو الجنة إلا بعد الخطوتين ذكرها ابن القيم عليه رحمة الله قال خطوتين حتى تطأ أرض الجنة اللي أبدعها ربها جل جلاله وقال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم خطوتين الأولى على نفسك هذه النفس اللي تبغى تمتع الترض والخطوة الثانية في الجنة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى مما تنظر في حالك وحالة ثابت تلقى أعز شيء في رأسه وفي الأرض وما في موقع ولا موضع في العالم ولا في حياتك يكون في مؤخرة الإنسان فوق رأسه إلا هذا الموضع عشان تذل بل أذللت جسدك فهلا أذللت نفسك لله عشان كذا لو طوعنا بهالطريقة كان أصلا في الصلاة لا رفعت قلت ربنا ولك الحمد أعلم أني أقول أحمد أني حر الدوبي في صدر اللي تحتاج الآن وغير ناس وقفت قريبهم في ذيك اللحظة وغير ناس العضلة عند تعبانه ما يقدر يقوم إلا يطيح لأن القلب ما يمشي شبرا ننتقل للركن الثاني الزكاة ونعلم خذ من أموالهم الزكاة تطهر من دماء بس فلان ليش تصوم عشان كده صلاة الناس عند أشياء المنكر ذيك البيت بين سبتين وانت بتناظر زي مثلك الان داير رب وغفر لي تلعب ولا صادق كان تنهاك عن تحشاء المنكر لكن اذا صارت الصلاة حركات رياضية عشان كذا احبتي في الصحيحين يدخل النبي عليه الصلاة والسلام المسجد ثم يدخل الرجل يصلي اربع ركعات وثمان تذبات وكبر وكبر وقال سبحان ربي اعلى ثم جاء قال السلام عليك يا رسول الله ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك السلام ارجع فصلي ايش صلاتك ناقصة باقي ركعة شفتك ما صليتها قال فإنك لم تصلي سبحان الله رجل عبد ركع لأن صلاتك كلها تراب جسد تحرك بس ما تحرك الروح قال ارجع فصلي ارجع الرجل يبغى يأجر في السبية صلى صلاة ثانية قال ترى كل صلاتها ما كسبت لك شيء صحيحتك ما كان شيء ما صليت قال لم تصلي أصلا الثالثة صلى قال يا رسول الله والله ما أحسن غيرها فعلمني شوف النبي عليه الصلاة والسلام كيف دخل له أشياء ما كانت موجودة في الصلاة دخل له آية متعلق بالنفس متعلق بالروح قال كبر حتى تطمئن تعرف من تعني بكلمة الحمد لله لو تتعلم مش كفتك بالحمد لله عشان تعرف من تقصد بقولك إياك نعبد والله لو علمنا من نقصد بكلمة إياك والله ما قدرنا نكمل إياك نستعين والله من تعرف من تقصد بكلمة إياك اللي أغرق فرعون الذي خلق السماوات العلى الذي يجتمع القوم والناس والملائكة لا يتكلم أحد منهم يخافون من تقصده أنت بقولك إياك الذي ينسف الجبال إياك تعلم منه قال في المركع حتى تطمئن راكعة عشان تعرف منت وش تقصد سبحان رب العظيم والله بعدها ما تبنى بعد الصلاة والله وإذا أذنبت تقدر تستغفر لكن صليت الأجساد الأرواح ما تعلقت والأنفس ما تعلقت إلا من رحم الله نبغى نعيش صح عشان كذا ما نخشع لأن ما تعلمنا أصلا وإن توظفنا إن نبغى نطهر الذنوب والصحائف اللي كتبت أقول لك أحبابي لطيفة في الحج قبل الماضي كنت أنا شيخ العريزي أسأل الله أن يحفظه ويوفقه ويوفق كل من تعالى هذا الدين في حملة أنهم صلى فيها إمام تخيل يعني الجو بعد عرفة والجن يعني لا إله روحان ولا في بنود ولا نفوس وطمأنة مرتاحة. صلى هنا إمام صوته جميل قرأ آخر سطحة سورة المؤمنين قال قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. قال يا رب آمين حافظين مبرمجين بس قال آمين آمين أنا ما لي علاقة بذكر الكلام وش معناه. والله العظيم لاحظ حياتنا حافظ الله سبحانه وتعالى والله واحد ديك والله واحد ماشي سوقها عندنا مع ان ما نقدر معانيها ولا هي في القران اصلا الا من رحم الله. عشان كذا صارت صلاه الناس انها فحشاء ولا عن منكر الا من رحم الله. نجد هذا نشكو من جنازه للدين بينما لا وجد هؤلاء الصيام ليش تصوم. والله العظيم يبغى الله سبحانه النفس يتحرك يذكرها بصيام ذكرها بصلاه خمس مرات في اليوم ذكرها بحج مره في العمر ذكرها بصيام. وقال الله سبحانه وتعالى الأمطار تنزل وفي أراضي تهتز وتربو وتبين في عينها وفي ناس والله ما يبين في عينها يدخل الله رمضان جو صيام وقيام ما يأثر فيه. صيام ليش تصوم؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ليش؟ لعلكم تعطشون نبغى نجوعكم شوي نذوقكم الجوع لعلكم تجوعون لعلكم تتقون. خليك تصوم عشان تخاف بس كيف اخاف؟ عشان يبغى الله سبحانه وتعالى انك تشوف هالمشهد قدامك. لكن الاجساد تحركت وصامت الاجساد. يحط الله الوقت ان شاء الله. ما وانت عطشان في الدار في رمضان. اقول لك حبيبي ليش تهيت ماء بارد في رمضان؟ تقول لا. اقول لك اشرب. تقول لا يا شيخ انا والله اخاف. اخاف الحين انا اتمرمط تتسلى القطره في فمك. ثم يراها الله جل وعلا يبطل صيامي ويلقاه يقول لي ما صمت اليوم. سبحان جميل انك تخاف من الله على حلال والله جميل. لكن لا تنسى الموقف بعد المغرب خلها معك شوي تلقاه يصوم عن حلال عن نوى وافطر على سجارة حرام فانت خائف من الله تلقى مشروع على حلال الحين تطلع على حرام اذا ما استفدت من الصيام شيء. لاحظت اجساد تصوم حافظ فجر لين مغرب ما اقول ما اكل شيء ولا اشرب شيء بس لا ايش الحكمة اصلا؟ ليش الله جل وعلا خلي زوجتك معك خمس دقائق لو جامعها خمس دقائق كم تصوم؟ شهرين ومستبعين بعد يعني يوم ورا يوم هل الله واحد؟ يعني مسألة ما هي مسألة جوع وعطش مسألة انت لك تأديب يؤذبنا الله جل وعلا في رمضان تلقاه الحين ما شاء الله عليه ما جا زوجته خايف من الله بعد المغرب بس بعد المغرب وخايف من الحلال خاف الله عليه دائما يتجلب في طاشة طاشة بنات يشوفهم ويجلب في القنوات يطالع ولا مواعيد له وحدة بعد تراويح. طيب اجل ليش تخاف؟ يعني هي نام الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى علو كبير يعني المغرب شافت المغرب ثم خلاص لا يقول الله ولا تحسب ان الله غافلا. فشفت يا شيخ اذا حفظنا ما عاد نستفيد ما نستفيد من شيء. الله دورات يعطيناها عشان نعيش ليش خلى 50 صلاة اليوم؟ كل 27 دقيقة تصلي. ما عشان نسلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ثم تسبح تخلص تتسنن ثم ما يمديك آخر البيت إلا هو أذن تتوضأ وترجع تصلي عشان يعلمك إن ما خلقتك أصلا في الدنيا كلها 60 سنة إلا عشان تعبد بس. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. طيب ليش تحج؟ ترى ما أجمل الحياة إذا تطابقت الروح في الروح مع بدون الصنع وما أجمل إذا كان مع ذلك القلب العقل والفؤاد. والله تعيش حياة صح والله تعيش حياة ما رأي مثلها. تريد أن تسمع خبر عن محمد عليه الصلاة والسلام اشترى شاة في صحيح الترمذي اشترى شاة ثم دخل قال يا عائشة ما فعلت الشاة؟ الشاة اللي شريتها وين راحت؟ عائشة كريمة رضي الله عنها وارضاها والصديقة بنت الصديق قطعت الشاة ووزعتها. من شاف عائشة قالت يا رسول الله ذهبت كلها ولم يبقى إلا كتفها، راحت وزعناها كلها ما بقى عند إلا كتفها وبقى خلف. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يعلمها كيف الأرواح وكيف الأنفس وكيف الفكرة الصح. يقول يا عائشة ومن قال أنها ذهبت كلها؟ اللهم هب لنا نفوسا كنفس محمد عليه الصلاة والسلام. يقول من قال يا عائشة أنها ذهبت كلها؟ شوف شوف كيف نقلها النبي عليه الصلاة والسلام. قال والله يا عائشة، أخذها معه، شوف أخذها معه ووقفها عند الصحيفة فنظر في الصحيفة ولقى الأشياء كلها مكتوبة إلا الكتف. قال والله يا عائشة بل ما دخل منها إلا كتفها وبقيت كلها ما عندكم ينفد، أكلته راح، وما عند الله باق. تقدر تعيش بهالنفس؟ ما يصير كل همك ايش كبرت ايش خف وايش طلعت التراب؟ الكيس من بعد يصبح وعن لما بعد الموت. والله العظيم لو ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال الحديث كان بما يمكن. قال وعن لما بعد الموت كل اعمالنا متي نتوظف، ما اخذ وظيفه، ولدنا ما تزوج، اهم شيء ما درس، ما دام الاختبار مصدق عسى يذاكر خله واصل، كل اعمالنا قبل الموت. شو تنبي عليه الصلاه والسلام كيف يعلم الناس؟ طيب من قال لي ذهبت كلها؟ بقيت كلها. لأجل هذا أحبة الفضلاء، دخل الرجل لما سمع عن الجنة وأن الجنة هذه تختلف ملاطها اللي دائما أن عندنا بيبكوا سمنت لبن من ذهب ولبن من فضة وبينها ملاطها مسك. سمع بأشياء ما توقعها ولا تخيلها، قام يسمع أشياء، يسمع قضاء الله على إن أصحاب الجنة اليوم في شجر فاكهين هم وأزواجهم، اسمع إن للمتقين مفازا. تعرف ايش يعني مفازا؟ جمع فوز، يعني فاز يوم عاش وفاز يوم مات بشروه الملائكة، وفاز يوم دخل القبر فتحنا على جنة، وفاز يوم حشروه مع المتقين إذا الرحمن أخذ، فاز المحشر لا يسمع لحسيسها، فاز قال الله على رؤوس الخلائق لقد سعد فلان فلان سعادة لم يسقى بعدها أبدا، فاز يوم عبر الصراط، فاز يوم حشر في قنطرة، فاز يوم فتح باب الجنة وعبر على صوت القمر، فاز فاز فاز. فقال إن للمتقين مفازا. جاء الأعرابي قال يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، أبغى الجنة لي، كل ما تبغون بسوي. شوف الهدف. جاء يوم من الأيام نبي عليه الصلاة والسلام يعلم هذا مسلم، فمن حقه علينا الغنائم. قال نادي فلان، نادى فلان أعطاه غنيمة، قال خذ هذا حقك يا فلان خذ مالك. شوف الرجل من زارة الجنة مسألة فيها ترى ترى المتقي واضحة حياته، اللهم اجعلنا إياه المتقين، واضح المسألة عنده، ما فيها غبش ولا فيها خرابيط، واحد هو رسول الله يعلمون هذا صادق، خلاص انتهت المسألة. ما جاك اليوم بلال ويعدد بلال رسول الله تدخل الجنة صدق، خلاص الطريق واضح، هذا ما يكذب عليه الصلاة والسلام، والوعد حق، والذي أرسله هو الله، خلاص المسألة واضحة. فجاء قال يا رسول الله خذوا هذه الغنيمة مضغها، ما على هذا عهدتك يا رسول الله، انا ما عهدتك عشان امتع هالتراب، هالتراب يعيش ويجوع ويشقى ويحزن ويزعل ويرضى، ما على هذا عهدتك وانا ضايق وشهدت ان لا اله الا انت رسول الله اريد الجنة. قال اذا على ماذا عهدتني؟ قال على انك وعدتني ان الله اشترى منا من انفسهم واموالهم وانا بعت، وانا عهدتك على هالاساس وعاهدك وجيتك عشان يدخل سهم من هنا ويخرج من هنا ابتغي به وجه الله وينزف الدم في سبيل الله وادخل الجنة، هذا اللي عهدتك عليه. ايش قال يا سلام؟ قال والله ان تصدق الله ان يصدق الله هذا يصدقه. وجه المعركة اذا به يقاتل وفيه سهم غرب ما يدري من وين جاء، اذا بتقدير العزيز الحكيم سبحانه اراد الله به خيرا فصدق وصدقه الله، واذا بالسهم يدخل مع نفس المكان اللي اشار ويخرج مع المكان، ثم يرفع النبي عليه الصلاة والسلام اين صاحبكم؟ اهو هو يبي يؤدب الصحابة أخوه هذا هو نفسه اللي جانا قال شيء. قال صدق الله فصدقه الله. واحد من العالم اللي عاشوا على هذه الخطوات خطوات محمد عليه الصلاة والسلام يناديه النبي عليه الصلاة والسلام بالصحيحين تعال. فجاء وقف على النبي عليه الصلاة والسلام. قال له النبي عليه الصلاة والسلام ناظر فيه من رأسه إلى رجله. تدري كم ذلك الرجل هذا؟ نبي أكثر هذا الرجل. تدري كم؟ 5 دراهم. الآن أقول لك تبرع لي بكلاك بيتين عشر قلت لا. جاوب تبيع بمليون قلت لا. سبحان الله الرجل هذا كله بكلاه وبرئتيه وبعينه وعيونه وكل ما فيه مبيوع ب5 دراهم. نحن ريالات في جيبه واحد منه يقدر يشتريه. ناظر في النبي عليه الصلاة والسلام الرجل مبيوع ب5 دراهم. لكن جاء خبر من فوق 7 سنوات جاء النبي عليه الصلاة والسلام. ناظر فيه والله مسألة قسم بالله لو والله هذا الحديث العالي انه كثير ما يغير حياتنا خير نمسك هالذنوب اللي عندنا. ناظر فيه من راسه رجلوه لقى احقر شيء عند بلال معاله. من الجاي انتم كرامة ولا من الكرامة. اقول الله يدخلني وياكم مدخل معاله. قولوا امين. تقدر تدلع نفسك مثل ما دلع معاله. ناظر النبي صلى الله عليه وسلم في راسه رجلوه لقى الرجل هذا احقر ما عنده معاله. قال يا بلال ما نبشر في جنة. انت عندنا اغلى من كذا. الله قال زل بلال ترى معالك دخلناها في الجنة. سبحان الله معاد الله في الجنة. يعني فهمت ايش عن كلام هذا؟ يعني في ناس عند الله جل وعلا يحط نعاله عند الباب ونعاله اغلى من الناس المدرسة. اقسم بالله العظيم نعاله اللي برا لانها تشرفت لمست تلك القدم التي لا خطت لمعصية الله. يعني في ناس دلعهم الله كذا؟ اي والله فيه. وإن لو نادنا رجلتا وحسن مآب. عشان كذا أحبة الفضلاء عاشها أقوام صح ليش يحج؟ والله ما خلص اطلع من بيتك عشان تقعد نفسك وتروح وتطق تشن وترجع. يبغى يذكر هالروح اللي كان جنبك يا روح اصحي يا نفس اصحي. تدري ليش؟ كل حركة تحركها باسمك والله العظيم لها من الروح معنى لو تأملت. ولكن اكثر الناس لا يعلمون. اذا رحت الحج ايش توقعون تروح؟ طريقة في الحج في رحلة صح؟ تخطط ثم تمشي رحلة صح؟ هذه رحلة في الحياة انت مسافر اصلا. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس وقف لنا النبي عليه الصلاة والسلام مواقيت. ليش هالمواقيت؟ ما خلها الوفد اللي من تراب يوقف عبث والله. عشان توقف في الميقات وتتذكر انك في حياتك هذه في رحلة وبيجي يوم لك ميقات يوم وساعة لا تستقدم عنها ساعة. اذا كان بكنية الساعة 5 والله ما يأتيك ملك الموت الساعة 4 ولا يأتيك الساعة 6 بيجيك 5. طيب ثم تدخل الميقات ايش تسوي؟ شاركوا يا اخوان ايش تسوي النقاط؟ تتجرب المخيط صح؟ صح؟ نذكرك الله جل وعلا ان في ذاك اليوم اللي بتنقطع في رحلتك وبتودف فيها في هالنقاط وتودف قلبك ترى تتجرب المخيط لك مو بنت اللي بتشيل ملابسك. تستوي بعدها تطيب. نذكرك الله جل وعلا بيجي يوم اذا وقفت وشارع انت ملابس بيطيبونك. ثم بعدها استوي تلف على نفسك خرجة بيضة تحت ملابس ولا تحت ما تحتها عشان يذكرك. بس تذكر ترى هالتراب اللي فسخت ملابسه ولبستها ترى فيه روح ونفس. لازم تستحيا لازم تحيا ولازم تتفكر انك تبدا من هنا تنتقل للاخره. تبدا ذكرك الان تعلم انك مكفل. ثم بعدها كانك ميت لا تقدر تقص ظفر ولا تقطع شعره صح ولا تنكح ولا تتزوج ولا تسوي شيء. ثم ينتبه يجمعك الله في عرفة. ليش؟ يعني 3 مليون يجمعون في المكان الصغير ليش؟ كان لو الله سبحانه الله يبغى يريد سبحانه يريد الأرواح أنها تعيش وتحيا. وأكثر ناس ميت قال الله جل وعلا أو من كان ميت أم تحسب أن أكثرهم. والله يخاطب الله جل وعلا يقول أموات غير أحياء وما يشعرون أيام يبعثون. ما يدري عايش تراب روح النوم موجودة أصلا. كان قال الله جل وعلا خلوا سيد 8 مناء 8 في مزدلفة 8 في عرفة صح؟ أسهل قال كلهم يجمعون في عرفة. ليش؟ والله موقفة اللي ما يقف في عرفة ما لحج، لحج عرفة. ليش؟ عشان أحسنت، عشان يجمع لك الله جل وعلا أصناف وألوان البشر، واحد من جنوب أفريقيا، واحد من باكستان، واحد من مصر، واحد من السودان، وهذا الدفت والثاني واطرج لأمك والآخر باط ورجلك ولا نقول شف الموت صح؟ ست ساعات ثلاثة مليون من الموت يبغى يذكرك الله سبحانه وتعالى، شف الموت عشان ثلاث ساعات، عشان ست ساعات ثلاثة مليون. فوربك لنحشرنهم والشياطين، ما هو بس الناس داخلينك حتى شياطين تشوفها، ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. صلاة الفكرة بيت الروح تعيش انا باقي اذا ارتفعت النفس تلقى ناس يزاحمونه ما يتكلم عليهم ولا يسب فيهم، والله شفت واحد في الزمرات يدفنونه الناس، تسمع الناس يا اخي ما تشوف الثاني حمدان والثالث، وهذا والله اللي اراقبه من يوم دخلنا الجمرات وناظر فيه الناس تدفنه وحاسه قسما بالله ولينا تدمع يقول يا رب والله انا ما اقدر اضرب عندي يا رب. اللهم اللهم انا على الحشر وعين راح داوه بعيد هناك، قال هذه ساعتين بعد شوف راح الحمله انا بقعد خيام وبكون مفتوح ما تحملناها، كيف تحمل 50,000 سنه ولعب صدق؟ لو انك كذب ولا ما يلحق منك، لكن صدق مثل ما حشرناك هنا. عشان كذا يا حبيبي الغالي ما يبغى الله الجسد يعيش ثم يفتح لك هذا الكلام ده يفتح لك اجابات على اسئله كثير، يفتح لك الاجابه ليش بدينا لك سوره الحج. الحج يا أيها الذين آمنوا اتقوا أيها الناس اتقوا ربكم، ايش دخل التقوى في الحج؟ إن زلزلة الساعة شيء عظيم، لاحظت بدي أقرب لك الصورة، زحام عندك ترى هناك أعظم، يوم ترون تزال كل مرضعة عما رضعت، شوف المرضعة في الحج معها ولدها وخايفة عليه صح؟ نذكر بالموقف هناك بالذبة يقول الناس تبال كل مرضعة عما رضعت وسأل الناس سكارى وما هم بسكارى، ما قال لكن الزحام شديد ولكن عذاب الله شديد. وآية ثانية في الحج في صورة البقرة، الحج أشهر معلومات تمام طلب فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلم الله وتزادوا، ما قال خير الزاد حمل في أتلف، فإن خير الزاد التقوى، تقوى من الحج ما انتهت الآية، واتقوا يا أولي الألباب، صحت آيتين تقوى في كلمتين في التقوى وإشارتين في آية واحدة، افتح الصفحة مباشرة في أول الآية، فمن تعجل في يومين فلا يسمع عليه ومن تأخر في يومين فلا يسمع عليه لمن اتقى، وش بعدها ما انتهت الآية، واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون، ايش علاقة تقوى محشر تقوى محشر؟ يقول لك وانت بتسود الهدي ترى الله ما يحتاج الهدي، يقول لي انا الله لحومها ما لادي معها الله ما يوصل لفركتك من ذبحتها ولكن يناله التقوى منكم، بس يبغى يتخاف في الحج الماضي هذا السنة في عرفة والله باقي ساعتين تقريبا تغيب الشمس، باقي ساعتين وينفر الناس ثمان، يقول الله سبحانه وتعالى عتقتم من النار، خلاص مكتوب بشر ما كلهم معتوق النار، لكن اكثر الناس لا يعلمون. قابلت واحد والله بحرام يا شباب يكلم بجوال مشغول يكلم كذا ايوه وجالس يدخن، اول ما قلت له قلت لحظه قال مشغول والله ما فاضي يا اسف، قال لحظه شويه وقف علي قلت له حبيبي انا قطعت ظفري يجوز ولا ما يجوز؟ قال لا ما يجوز يا اخي قطع ظفرك وانت محرم، ما شاء الله عليه جفت على ذهب أربعة. طيب ايش علم الحين؟ يعني ايش من الجزاء من زيوت؟ قال والله اظن، شوف الحين بس مشكك بين الحنابلة والحنفية، اظن عليك ذبيحة. كنت مخسر من بعد ايه رحمة الله، كنت بقيت تقول طيب الحين بذري هذا حلال اقطع قبل الحج ولا مو بحلال؟ قال الا حلال. قال طيب السجارة حلال قبل الحج؟ قال ها؟ قلت السجارة حلال قبل الحج يوم التحجز يوم عرفة باقي ساعتين. ايش تخاف من؟ حسبنا بس تراب، لا تقطع التراب ذا ولا تقطع شيء من التراب، وحاف دخن تراهزن في عرفة ما عندك مشكلة. عشان كذا احد والله العظيم رجعنا من الحج واحد من احبابنا واخواننا يقول يقول طق لي واحد يقول طق والله ما ادري عنه بس انا اقول له يقول ما تشوف يقول ما تدري بس تكلمت عليه يقول ثم ادبني ربي في زمرات يقول ادبني انا وبعدها بعشر خطوات خمس خطوات يقول اول ما تعدينا يقول اشوف مصري شايب معه حجوز وشايب شناطه على كتفه يقول قام واحد مرمى عنده بدسته الرجال داخل مصري يقول يحط شناطه يتمسك فيه تكفى سامحني يقول والله ما دريت تكفى سامحني ورجال يقول والله مشانك انا طالب اصلا قال تكفى سامحني وانا جاي احس به اليوم الف حساب وابغى ارجع كان يتنمي تكفى اسف لا تزعل مني سبحان الله اقسم بالله لو انها صاعقه في راسي ما كان تاثيرها مثلا شفت واحد فيه يخليك ترجم الشيطان ثم ترجع وتدخن تاكل عقل نفسك الشيخ العريفي يروح الله يحفظه واحنا رحمه الله حيا وميتا في نفس المسائل اللي حلت معها يقول يا اخي شفت واحد مجنون يقول طلع واحد من جبل الاخيره ونزل طلع من جبل ربع طلع من جبل راسك والله طلع الولاعه طلع البكت يقول شفت يا اخي توك راجل بس الحين ذهب لك على طول يحتفظ الحين ما بعد صار لك شيء فاحبتي والله حافظين لازم نعيش والله لازم نعيش صح. البكر يمشي على هالتراب وأسامة راكب يقول أسامة 16 سنة رضي الله عنه يقول كيف أنا أمشي وأنت اللي لوز الإيمان لأمك كلها بإيمانك لوز إيمانك والله لا أنت لا تركبا شوف البكر شو مضغطة فوق يقول ما سويتها عشانك يا أسامة قال ما يضرها حافي يقول ما يضرها لا قدامي قال ما يضرها ان تغدى ساعة في سبيل الله ابلقاها عندي ضعيفة وان شاء الله الله بيخليني اعطاها الجنة فحبتي كيف من كيف عاشها الناس انت لا حل معنا من هذا المقام عندنا برنامج متشنقاها اول يوم بدأ فيه جيت انا واحد الاخوة نحسب ان ملائكة والله قالوا احنا سبحان الله يساعد علينا جينا معاقين وهم ما يتحركون ومنهم من كان رائد ومنهم من كان ضابط ومنهم من كان بالمدرسة وقعدنا ايش معهم نواسي هذا والثاني نواسي ثم جينا جايين لنا عصير وحافظات في رمضان والله ما انت الموقف هذا ابدا اول ما دخلنا عند المعاقين صافي ما يتحركون بس ريت يتحرك تفت ان حطيت فمه سمبوسة اخذها ان حطيت ما يقدر هو يبحث ياخذها ان شربت الهواء ما يقدر احمد الله جل وعلا غيرك مذوب الظل والله العظيم ومنة الناس في كل لقمة وكل مرة ينظف فيها عزكم الله الشاهد يوم جينا واحد لما عنده حافر وعنده شنطة وعنده جناز وخلوه اطلع قام واحد من العاقل اما من نحسب عملنا هذا وش كل واحد منا يقول الحين بنين نشوف رؤية الحين انك في فردوس لا قال واحد من العاقل قال ابو مجاهد شفت اللي طلع قبل شوي ما انت ما فدتش ما محت واحد طلع قال هذا ابو فلان ما نعرف اسمه ولا نعرف عائلتهم ولا ندري وين يشتغل فيه هذا له اربع سنوات والله ما افطر مع اهله يجي ويفطرنا واحد واحد ويدور على هذا يسقيه فنجان قهوه والثاني يبغى تمره يرفعها له والثالث سمبوسه والرابع شوربه والله بالمعده يقول والله يفطر لين درنا شبعنا راح البيت اهله يقولون شافكم طلعوا الى يومك ما عاد شفناه وانا اجزم انه يجي يحضر البرنامج والعلم عند الله لكن مدام شاف انه في ذولي اكلوا وشربوا خلاص ما يبغى ما ضره ان عبد المحسن ما يعرفه ولا المعاقين ما يعرفونه يعرفه رب المعاقين رب عبد المحسن رب الاولين والاخرين الذي لا اله الا هو الذي يقول سبحانه انه من يتق ويصبر فان الله هو الذي يعلم فإن الله ما جاء عبد المحسن ولا جاء المعاقين بالجولة فإن الله لا يضيع أجر المحسنين سبحانه ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا تعرف تستشعر النية هذه والإخلاص في كل حركة لأجل هذا عشان يقبل أي عمل مني ومنك لا بد من شرطين شرط متعلق بها الجسد اللي من تراب وشرط متعلق بها الروح وبها النفس الطيبة صح المتابعة بالجسد صلوا كما رأيتم من يصلي من تيضع نحو وجوعي هذا خذوا عني مناسككم أما الإخلاص مع تلك النفس متعلق ما أقدر أشوفه صح هنا أحبتي الفضلاء ما رأيكم في لفتة سريعة ننظر فيها إلى أقوام نحن نسمع إن الله جل وعلا قال عن أقوام سابقين وقلنا لهم كونوا قردة خاسئين صح مع أنه دلعهم قبل صفحتين هذا كلام صفحة 12 في القرآن قبل صفحتين يقول ظللنا عليكم الغمام دلع ما هو ذوكم زين وانت تمشي غلال مش ذلك عشان ما تصيب بالشمس شفتنا الله جل وعلا ممكن يغير ما في قوم إذا غيروا بأنفسهم قبل صفحتين يقول لأني فضلتكم على العالمين وأنا يقول قلنا لهم كونوا قيادة خاسئين والله أحبتي أعطانا عميد مكافأة مخدرات جدة صور في جدة يعني دولهم 200 كيلو متر أقوام عاشوا على هذا الدين مسلمين ثم نسخ الله منهم أقوام كذا تشوف لو صورة منهم جدة زي خبر أنه جتني على الإيميل الآن لو ما جتني والله ما أتكلم عنها لكن إذا وصلت ليس الخبر كالمعاينة سوف ترى بأم عينك ما لا تتصوره الله جل وعلا يحلم علينا تراه يأخذ أقوام ثانيين اللي بحلم عليهم ثم يأخذ منا ثم يحلم غيرنا آخرين ولا تحسب أن الله غافل وشوف المستشفيات ورجعات يوميا يؤدب الله أقوام شوف المجادر يوميا ينهي الله نشاط أقوام في المعاصي يقول حطوه تحت التراب هذا محاسبه الآن ادخلوا في جلة يموت على ما مات عليه ولا يظلم ربك أحدا والله جل وعلا يقول أم حسب الذين اجترحوا السيئات ماذا الكفار والله دول سيئات عنده سيئات ما عنده مشكلة ينظر ايش يعني أن الذين آمنوا بس كل يقول آمنا وعملوا الصالحات ساء محياهم ومماتهم يقول تاريخهم يحكم عليهم هنا ونهاية أخرى تاريخهم فجعلنا نختم لهم خاتمة معينة على حسب تاريخه إذا كان الذكر عندك وعندي إنهم زي بعض يقول الله في نهاية الآية ساء ما يحكمون وغير فكرة انظر كيف انظر طيب انا شيخ صورة طيب خلي بقى طيب سم سم احبتي هؤلاء اقوام تأكد ان الله جل وعلا ما اخذهم مباشرة الله جل وعلا يقول وربك الغفور ذو الرحمة رحمة تقتضي سبحانه هذا الحلم يقول لو يؤاخذهم بما كسبوا كان اول ما زنى اصلا هم اياها وقفنا لهم انفاسهم اثنينهم صح لانها اجرائهم انا اللي اجريتها جل جلاله سبحانه ويعصوني كان وقف قال لن يؤاخذهم بما كسبوا لا عجل لهم العذاب كان ما يستاهل حركة هو الاذن لكن قال بالله انه يعطى صح يعني ابن الله باقي له ما بعد يوصل موعد اللي اخذه منه ما هو الاشياء يقول سبحانه بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا يعني يجدوا موعد غير لن يغير اخي تعرف الصورة الله يحفظك هؤلاء كلهم سعوديين شباب انظر اين اخذه الله سبحانه وتعالى اخذه الله جل وعلا ما اخذه والله في اناس بقاله 10 نبضات 10 نبضات وفقها الله وسجد قبل 10 نبضات نجي 10 نبضات وكمل العشر ثم وقف جوبه وثابت وفي ناس هان على الغفور الرحيم اهانه

القوامة قوامة الرجال ما بتنفق عليها من الرجولة هذه، ولا ما تجعل تحقها من الرجولة. الرجولة أن تستعينها ما تدخل جنة. تقدر ناصح نفسي ونفسك والله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من ورائكم زمان صبر للصابر فيه أجر كم؟ لو قال للصابر فيه أجر صحابي، كان تتخيل تعمل عمل كان أحد الصحابة سواه أنا بن مالك رضي الله عنه لازم كان والله لا نفسه من حالها أنها تخليني أتعب أتعب لكن ما أشرب بلاش صح؟ لو قال أجر صحابيين يضرب في صحابيين إذا قام الليل كأنه اثنين الصحابة قام الليل، إذا وزع شريط كأنه اثنين من الصحابة يوزعوا ودعوا إلى الله كان نفرح. قال أجره كأجر 50 منكم. الصحابة ما دخلت اسمه الفكرة هذه، ليس تكذيب النبي عليه الصلاة والسلام ما يكذبون حشاهم، لكن يمكن ذا لسانة قالوا يا رسول الله أو منهم يمكن منهم أن الصحابة يمكن منهم أجر 50 واحد منهم. قال بل منكم يكفي لسدرين ما يشتغل بلاش مطوع ما يشتغل بلاش يمرفع إزارة كأن 50 صحابة رفع إزارة. كش جاء بعثها؟ قال القابض فيه على دينه، القابض فيه على دينه كالقابض على الجنة. فالدنيا الطبية اللي عايش الصيف هذا حديث يعجز أطباء الجلدية كلهم. جيب أعظم طبيب بروفيسور في الجلدية وقال له هذا الحديث قاله نبينا عليه الصلاة والسلام. أنت مهزم عينه حتى لو أنه كافر أو يقدر يقص بشعر ودك كيف جارها قبل آخر ريسم. يقول كالقابض على الجمر، تركز معي ثواني، كالقابض على الجمر. ما قال مثل لامس الجمر، لامس الجمر وادي اللي يلمس يقول لا ما نبغى هالدين يا شيخ والله فتن ما اقدر، لكن كالقابض على الجمر. قابض الجمر ايش يصير عنده؟ يصير عنده امرين، شوف شوف شكلها كذا، يصير عنده امرين. الامر الاول ما دام انه قابض ما يسمح للاكسجين يدخل، واذا ما دخل الاكسجين ما تزداد الجمرة احتراق اصلا، فتطفى تطفى تطفى صح. الامر الثاني وشو؟ حساسات الالم. الان في حساسات عندك للسكر، اذا ارتفع السكر تعلم المخ يسوي اعاز للبنكرياس، السكر ارتفع 300 اعطيه جرعة الان انسولين، وانما ندري ومريض السكر معه اوبر ومعه نفحات ومعه جهازه وقاعد يحلل ومرة يطيح يقول مهما عليه ومرة يرتفع عنده السكر ومرة وانا وياك ناكل اللي نبغى. وفي انفسكم ما فلا تبصرون. والله لو يعطونك ناس جرعة يغمى عليك، الله يعطيك جرعات من عنده مبرمجها لك سبحانه. والله ما بيغمى على واحد منا عشانه عنده هبوط السكر، لان الله اللي تكفل فيها. يوم وكلك الله للبشر ما انفعوك اوبر والم مع كل مغضاة، هنيئا لمن صبر واحتسب الاجر. حساسات الالم هذه اول ما تلمس الجمرة مباشرة في طرفة عين ترسل رسالة سيالة عصبية للمخ مباشرة. ايش هذا؟ فالمخ يحللها في طرفة عين، سبحان من خلق ذاك المخ، في طرفة عين يحللها مباشرة ويقول ترى هذه جمرة، والمقى الثانية زيادة بتقطع جلدك. فايش يسوي؟ يبدأ يعطي اوامر حتى الرجل تطمر. ما لها علاقة صح؟ اجل يبني ابني في الرجل. تجاءله سائر جسد عليك الصلاة والسلام يا رسول الله. الفم تصرخ ما لها علاقة ذا المصرخ، اليد الثانية تصرج عادي يتحرك والجسم والعضلات تشتد والاربطة تمتد، كل شيء يبغاك تفك. فتن بلاوي فضائيات ودين وناس محاربينك حتى للبيت وفتن. وهذا الرجل قابض والمرأة قابضة، تدري ايش اللي يحصل بعدها؟ تموت حساسات الألم، ما عاد يحس بالألم. كلما نضجت جلودهم يعني ما تحسس الألم عندهم، بدلناهم جلود غيرها فيها حساسات ألم ليذوقوا العذاب. تقول له بعدها هذا الرجل صبر ساعة بس وما تحسس الألم، وزي ما وطفت تقول له تاخذ دمرة، قال اخذ 10. الصبر ساعة، الصبر ساعة، ثم بعدها اقسم بالله يصير عندك مناعة ما تقبل اي شيء من اليهود. عباية فرنسية قالت يلا، يسام قالت يلا، وغنية عمل العصير قالوا ركب لك بش يلا، ما عندنا اي مشكلة. يا اخي الانعام، هي انعام والله، الطير الحر الصقر يموت من الجوع، حط عنده جيفة ما ياكلها، لو يموت والله لو يموت حر والله احسن من عالم اوادم اللي يكون هذا الحر. يقبل اي شيء فيه. فنتم الجطوة يا اخي تعال عند قط وجيب له وجائع جيب له لحم معفنة نحطه عنده مع انه جائع ما يتقبل ياكلها زينا الا من رحم الله. تلقاه يشم يشوف تنفع ما تنفع انهم الا كالانعام بل هم اظن ما يستخدمون عقولهم. وفي انفسكم افلا تبصرون. احبة الفضلاء ان شئتم انا اعلم اني اطلت ان شئتم عليكم لطيفة قال عبد القيم والا ختمنا فان شئتم. ابن القيم ما اجمل كلام ابن القيم في كتاب التبيان تكلم 100 صفحة عن قول الله في انفسكم فلا تبصرون. يوم خلص 100 صفحة ابن القيم عليه رحمة الله قال وهذه لفتة سريعة يقول 100 صفحة يقول هذه لفتة سريعة في قول الله في انفسكم فلا تبصرون ولولا خشية الاصحاب لاطلنا في ذلك. كان بيألف مجلدات تدري ليش وكيف فكرة الكتاب بدأت. مر ابن القيم على واحد نايم شوف التذكر ما اجب الارواح اذا تواكت ما الاتاج شاف واحد نايم وقام حك ركبته ألف ابن القيم على طول. تدري ايش ألف؟ يقول سبحان من هدى اليد بالحك. يقول لو كان هذا النائم اللي حك ركبته يقول لو كان اغنى الناس وحط 10 رواتبهم ب 10000 وقالهم انا بنوم بسكت معي نومي اذا حك المكان فكوه بسرعه مش دريه من المكان صح ولا بغى الله جل وعلا ينكد عليه ويفتح عيونه ثم يطير النوم وهو نايم تروح اليد لحالها ثم اللي قاصر اصلا نمله ولا يدور تلقى اليد راحت ثم نزفت هنا ثم انزلت ثم تحركت اصابع ثم حك ثم رجع وقلت وان ربك لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون. ابن القيم يتكلم يقول عندك 5 طوائل في وجهك سائل في الامل وسائل في العين غير السائل في الداخل المخ وسائل في الانف وسائل في الفم. يقول انا انه لو شاء الله شوف الفكر يا اخي يا ليت من اللهم انزعني واياهم ومن له الحق علينا ان نشكرك بكل ما دبتنا من النعم. ايش يقول ابن القيم؟ يقول سبحان من خلق هذه السوائل بهالشكل. يقول لو خلق الله سبحانه وتعالى السائل اللي في عينك في فمك كان لو تشرب عسل مر صح؟ يقول انا انه لو شاء لفعل خذ لو بغى الله سبحانه يحط اللي يخليك ما تكذب في وجه حياتك كلها دحين انا عايش بكد مر من فمك تغسل ولا ما تغسل لانه يطرز وجودك. قال لو كان السائل اللي في الانف في عيونك كان ما تفتحت. قال لو كان السائل اللي في فمك في اذنك كان التهابات 24 ساعة التهابات الاذن الوسطى. سبحان من قسمها لنا ولا نمشي ولا ندري وما نذكر الله سبحانه وتعالى ولا نشكره الا قليلا. احبة الفضلاء حتى تقسيم الجسد قلب في النص وعدل فوق وفرج وشهوات يعني اهواء اماكن تحت صح. اذا اشتغل البصر والسمع على الفرج والبطن نضيع. فالجلد في النص انت هي اللي تبغى تيا اعطاك شيطان نزل صار همه كله فرج بطن. تخاطبه وتجاهد نفسك يرتفع العقل يبدا يتوافق مع العقل يصير عندك الروح اشتغلت تفلح في الدنيا والاخره. يصير العين هذه والاذن هذه والسمع والعين والذا كلها تتكلم ما بين القلب والعقل فتكون تقول حق وتسمع حق وترى حق. احبتي الفضلاء اسال الله جل جلاله ان يرزقني واياكم شكرا عنه. ولعلي اذكر لكم مشهد بسيط في البنكرياس وهو في اجسامنا جميعا. تدري اذا اكلت الان ليش المريض اللي ما عنده سكر ياكل اللي يبغى وما يدوخ ولا يطيح ولا يجي غرغرين ولا يجي شيء ليش؟ لان الله سبحانه وتعالى شوف المصير شوف الله كيف مدلعنا وانا ما ندري مغسل هالنبضة 36 مرة قبل لا تنبض لعينك وتشوف وتشوف فيها حرام مغسل هالنبضة قبل لا تروح لابنك وتبقى متعوب على هالنبضة اكسجين جاها من برا وهيموجلوبين نقلها وكلى غسلتها ومواد غذائية خلتها من بطن اللي دلع ومنابضة متعوب عليها عشان بكل سهولة ينبض على عينك وتشوف اللي تبغاه بكل سهولة يا يرفضها ليدك وتشوف اللي تبغى وتطق على شافك اللي تبغى وتكلم اللي تبغى. فوربك لنسألنهم اجمعين. اذا ارتفع السكر كلت حلا وكلت شكاوي وكلت وكلت وكلت وكلت يرتفع السكر الحساسات تروح للمخ السكر ارتفع، اسألها كم ارتفع؟ تقول ارتفع 400. ايش يسوي؟ ما يعطيها انسولين بس، كان تدوخ فيه بعد عطول يبدأ يحسب لك اياها كم نحتاج من الانسولين عشان ننزل هالسكر من 80 الى 140. ما ننزل اكثر زي المستشفيات اعطيني تدوخ ولا لازم بالجبرة تشرب بعدها عطيس؟ لا. طيب اذا نزل، تخيل انا طايم ما كيف طول اليوم ونزل السكر عندي وبدأ يصير حوالي 60 او 40، بينزل خلاص من بينزل وجهة ل 40. السكر اللي كان زايد اول ونزلناه خزن لك اخوانها انت الله دين نزعله وعادي في الحوضة ماك وقت شعود غير بيت حد ولا حفيوز صروح البنكرياس ونرقى عن تقل صلاة هو الكبد وتكثر من السكر وتنزلك وتبثه في الدم ويرجع للطبيعي، ولكن أكثرهم لا يشكرون. اللهم إني سائلك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. أحبتي قد علمنا ما أنعم الله به علينا، قد علمنا أن الجسد مع التراب، مع أن الجسد والروح إذا اختلف خسرنا الدنيا والآخرة، فكن شجاعا من هذا اليوم واسعى إلى ما تسعى له تلك الروح، واسعى إلى أمور سماوية، واسعى إلى الجنة، كن شجاعا، غيري كل ما عندك الى ما يرضي الله جل وعلا، والله ليكتبن الله لك من هذا اليوم ان تكون اسعد امراه، والله ليكتبن الله لك ان تكون سعيدا من هذا الموقف، ان يكون دخولك لو دخلت قبل هالتغيير لقبرك مختلف، نزع الملابس اللي اسمك وروحك تختلف، لكن والله ايام انغت وتشجعت وكم بنعيش، ترى والله العظيم انما يتذكر أولو الألباب. ونشكر إن أنت أكرمت الكريم ولك تغنى، وكنت أكرمت اللئيم تمردا، فكن شجاعا واجعل لعينك بصيرة واجعل لأذنك سمعا، وادعو الله جل وعلا ان يجعل ذات القلب عقلا يفقه، اللهم اجعل لنا عقولا تفقه وتوصلنا إلى الجنة، اللهم لا تجعل آخر ما مبلغ عقولنا بيوت تجري من تحتها المزار يا ربي، ثم نموت على هذا الحال. أحبتي ومع كل هذه النعم وكل تقصيرنا، إلا أن الله يخاطب هذا المقصر الذي أمامكم وكل من يسمع، يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا عند ذنوب الدخل النار جزاك، لا تقنطوا من رحمة الله، تغير قبل ما ذلك القلب يقف ثم تريد رب رجعون، ولا تغير ولا ينظر إليك. اللهم يا ربي كما شرفتني برؤيتهم على هذه الكراسي، اللهم الله يجعلك الجنة، الله انا كنت ارجعك جنه اصلا اعطيك تعلق بعدي، اسال الله يحفظك، هذا معنى شيخنا الفاضل وحبيبنا الشيخ عصام العود، اسال الله ان يرفع قدره وقدركم عنده في عليين، نبهنا الى امر جزاه الله عنا خير جزاء، وهذا ما دل على رحمه في قلبه وضعها الله سبحانه وتعالى، واسال الله يضع في قلوبنا جميعا الرحمه، اخواننا الذين ماتوا نسال الله جل وعلا ان يرحمهم ويرحمهم، ونسال الله جل وعلا لنا ولكم العافيه، النبي صلى الله عليه وسلم لما سال عباس قال قل لي دعاء، قال سل الله العافيه، لا تموت بكره في هذا الشكل ولا تكون عبرة للناس، فنسأل الله العافية، نسأل الله شيخنا خير الجزاء عنا، اللهم كما جمعتني وإياهم فوق هذه الكراسي، اللهم اجمعني وإياهم على أرائك تجري من تحت الأنهار يا رب العالمين، اللهم رب الأرباب شرفتني برؤيتهم اليوم بهذه الوجوه، اللهم اجعلني أراهم وجوههم على صورة القمر ليلة البدر في جنتك، اللهم يا رب لا تفرقنا مع هذا الجنة، وفي صحائفنا ذنبا إلا غفرته، ولا فيها سوادا إلا بيضته، اللهم لا تفرقنا إلا وقد كتبتنا مع من كتبت كتب الله لهم رضاه إلى يوم يلقونه، اللهم مالك الملك لا تجعل من بيننا مريضا إلا شفيته، ولا مرضى المسلمين يا رب العالمين، ولا ضالا إلا هديته، اللهم يا رب ولا ميتا إلا رحمته، ولا يا رب مهموم إلا نفست عنه كربه، ولا ساعيا لهذا الدين إلا وفقته، اللهم من كان له منا ذرية اللهم فجع ذريته عزا له في الدنيا والآخرة، ومن لم يكن له ذرية اللهم هده وأنت الوهاب ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، ومن كان له يا ربي زوجة أو كان لها زوج فأقر أعينهما ببعضهما يا ربي وأصلح قلوبهما على بعضهما، ومن لم يكن متزوج ولم تكن متزوجة اللهم فارسل لهما أحب الخلق إليك فزوجهم إياها، اللهم يا رب بارك لي من قام على هذا اللقاء، اللهم لا تبقي في صدره أمنية إلا قضيتها، اللهم فرج همه، اللهم فرج همه، واشرح صدره وصدورنا كما شرحت صدر محمد عليه الصلاة والسلام، ومن ساعده وعن سعى على رأسهم الشيخ منصور العامر جزاه الله عنه خير، وكل من سعى معه لا ننسى منهم أحدا، والله كلهم يسعون